كان لي أخ وقد قتل في الحرب ومضى عليه 10 أشهر وأنا أريد الزواج، ولكن أهلي يمانعون بحجة أنه لم يمضي زمن طويل بعد وفاته، فهل لهم الحق في ذلك أم أن هذا يعتبر من عدم الرضا بقضاء الله؟ لا يجوز لأهلك أن يربطوا بين وفاة أخيك وبين زواجك، بل لو تزوجت بعد وفاته بأيام لجاز ذلك. الذي عليهم أن يكونوا متصفين بصفات من قال الله فيهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما أن يكون ذلك بمثابة حداد على وفاة الشخص، فالشخص قدم على ما قدم، والإحسان إليه بالدعاء والصدقة عنه خير من حجز الشخص عن الزواج أو الإشارة عليه بذلك، بل بادر بالزواج، وهذا التصرف تصرف لا يقره الشرع من أهلك ووالديك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن الفرج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. فمن ما لا شك فيه أن إحصان الفرج أمر مطلوب، وإعفاف النفس أمر مطلوب، والإنجاب أمر مطلوب وقد أمر به الشارع، فقال: تزاوجوا توالدوا فإني مكاثر بكم الأمم. فبادر وأقنع والديك بأنه لا صلة بين وفاة أخيك وبين زواجك، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.